بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة ومنظومة الأداب للإمام شرف الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى رحمة مساء. وصلنا إلى الأبيات التي ذكر فيها حكم آلات اللهو والغناء والشعر. قال: ولا غرم في كسر الصليب، ولا إنا لجين وعين للذكور وخراد. ويتكلم عن ما زال في قاعدة الضمان لما سبق في مسألة مثلا من أدب ولده، من أدب زوجته، من أدب كذا، وحكم الضمان في هذا وقد تكلمنا عنه. يقول أيضا بالنسبة لآلات اللهو، وهذا من نوع الإنكار، آلات اللهو هذه منكر، ولقد حرم الإسلام الغناء والموسيقى وأدوات المعازف وغير ذلك. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون فيه الحرى يعني الزنا فروج، والحريرة أي لبس الحرير بالنسبة للرجال، والخمر والمعازف. الخمر معروفة، والمعازف لأدوات الطرب. هذا الحديث عند البخاري. فلا يجوز للإنسان أن يقتني آلة من هذه الآلات أو أن يستمع لآلة من هذه الآلات. أما الغناء فأدلته كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وابن مسعود كان من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قال: والذي نفس بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. فابن مسعود رضي الله عنه فسر الآية هنا: ومن الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيله بغير علم، فسرها بأنها الغناء. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فقد فسرها العلماء أيضا بالغناء، وهو داخل في أحد أفراد هذا المعنى. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أن السمود في لغة العربي يعني الغناء. ومن السنة أيضا ما جاء معنا في البخاري من مثل ما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وأيضا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تغني عنده جاريتان صغيرتان وما كانتا مغنيتين، لكنهما أنشدتا يوم العيد بغناء يوم بعاث، غناء تاريخي يعني، وهما صغيرتان. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، مع أن الغناء صادر من جريتين صغيرتين وفي يوم عيد يوم فرح وغناء ديني، والجواري لهن الغناء سواء في الأفراح أو في كذا، ومع ذلك حكم أبو بكر على هذا بمزمور الشيطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له: أولا هذا ليس من الغناء الممنوع، وثانيا هذا يوم عيد، قال دعوهم فإنه يوم عيد، وثالثا ما كان هناك آلات موسيقى، ورابعا ما كانت هناك كلمات خارجة عن حد الأدب، وخامسا وده المهم جدا اللي هو لم تكن عادة متخذة، إنما هذا كان في يوم العيد وهما صغيرتان. فكيف يقاس على هذا؟ لأنه الناس يطيرون بهذا الحديث ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر رضي الله عنه قوله: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الغناء حلال. هذا قياس مع الفارق، وهذا فهم باطل لأنك لو جبت نفس الصورة وقال لك واحد هذا حرام قل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال واحد هذا مزمور الشيطان قل له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بنتين صغيرتين تانية ابتدائي تالتة ابتدائي يوم العيد قاعدين يغنوا مع بعض بغناء تاريخي أو كذا في يوم العيد، خلي الشيخ يدخل يقول لك هذا مزمور الشيطان، قل له والله ليس هذا بمزمور الشيطان ولكن لكل قوم عيد وهذا عيدنا فالإسلام أباح لنا اللهو البريء. لكن كيف يقاس على هذا بقى من قامت تغني وسط الرجال بأبهى حلة وأجمل منظر، من انتقت ألفاظ الخناعة وألفاظ التعري والتفسخ والعياذ بالله، أو من قام يغني كذلك فيقال هذا من الغناء الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول قائل حينما يسأل عن هذا مثلا يقول هذا حلال حلال وحرام حرام، يعني إذا سئل عن غناء قال الغناء كلام فحلال حلال وحرامه حرام وتعطى هذه الإجابات العامة. طيب عند الواقع نفسه هل في غناء حلال حلال؟ مثل لنا باللي حلال حلال هذا، أين يوجد الغناء اللي حلاله حلال؟ أين يوجد هذا؟ لو وجد فليس بغناء. أن يقوم رجل ينشد شعرا كما كان حسن بن ثابت ينشد شعرا أو كذا هذا ليس غناء، هذا ليس غناء. أو ارتجاز كما ارتجز الصحابة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، هذا ليس بغناء، إنما هذا إنشاد على طريقة العرب ليس هناك إشكال فيه. لكن حينما يقوم رجل يغني وحين تكون امرأة تغني فنحن نعلم الغناء اليوم له صورة واحدة، هذه الصورة فيها التقسيم حلاله حلال وحرامه حرام، هذا من تغرير الناس ومن تهوين الغناء عند الناس. وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم الغناء، وقال بعضهم إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وبعدين لمن يحل الغناء؟ نريد واحدة، إذا قال والله الغناء حلال نقول طيب تعالى هات زوجتك وقف في ميدان عام تلبس لبسة المغنيات وتغني للناس. لا لا عيب عيب عيب، لماذا؟ هو حلال طيب ليس حراما، ما الذي يعيبه؟ طيب زوجتك تقرأ القرآن، ابنته تقرأ القرآن، هذا لا إشكال فيه، لكن لماذا لا توافق أن ابنتك تغني أو زوجتك تغني؟ هاتها تحيي الليلة، عندنا فرح بعض الإخوة تجيبها تحيي الليلة، وغدا فرح لبعض الإخوة تحيي برضو هذه الليلة، توافق على هذا؟ إن كنت صاحب مروءة وصاحب غيرة توافق على هذا؟ لا لا يوافق أبدا، أي واحد لا يوافق على هذا. طيب كيف لا توافق؟ كيف لا توافق وتقول هو حلال؟ لماذا لا تفعل زوجتك الحلال؟ زي اللي نزلوا النساء في الانتخابات ويبقى المرأة تنزل برلمانية، طيب هل رشحت زوجتك أو ابنتك وجعلت صورتها على اللافتات مثلا؟ يعني هل توافق أن زوجتك تذهب إلى هناك وتتكلم وتختلط بالرجال وتقول كذا وكذا وكذا؟ هل توافق أن زوجتك تخرج على برنامج تلفزيوني والمذيع يقول لها أنت الآن مغطية وجهك لا أدري إذا كنت تضحكين ولا تبكين، ما أدري كيف أعرفك؟ قالت من عيني عيوني، إذا نظرت إلى عيني خلاص عرفت عيوني ما شاء الله على عيوني، هذا أمور. فإذا تبين ذلك باختصار فإذا يدخل في النهي عن المنكر كسر آلات اللهو. لكن كسر آلات اللهو هذا من التغيير باليد، وتغيير باليد كما قلنا هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى المسؤولين، إلى من بيد تغيير المنكر باليد. إنما أنت مثلا لو رحت إلى واحد زي فرقة مثلا من أنت بتشوفهم 30 واحد كده 30 شاب واقفين كل واحد ماسك بتاعه وهتجيب مثلا مجموعة شباب وتروح تكسر أو تحطم هذا ترتب عليه فساد أكبر. إنما هذا يعنى بتغيير منكر باليد المسؤولون، أما أنت فلا شيء عليك فيه في هذا. فتكسر آلات له ولا تضمن. طب لو واحد كسر لواحد مثلا بيان ولا بيسموه مش عارفين، طيب ده مثلا بكذا ألف هل تضمنه؟ الجواب ما في ضمان، ما في ضمان. لكن احنا ممكن نعذب هذا الرجل الذي أنكر بيده في غير محله أو في غير سلطانه ونقول لا أنت ليس لك أن تنكر باليد، لينكر باليد المسؤولون. انت تنكر باللسان ان تبين له ان هذا لا يجوز وان هذا ممنوع وان كذا، لكن ليس لك ان تكسر آلة موسيقية ولا كذا. لكن لو كسرت فلا ضمان فيها. وبالتالي مثلا ممكن واحد يسأل يقول مثلا لو انه ظفر بآلة موسيقى دون ان يعرفه احد، يعني له جار مثلا معاه كمان كل يوم المغرب كده يطلع يغني على سطح البيت، فيقول هذا الكمان كان بجواري وانا ممكن اخذه محدش يعرف، هل يجوز؟ نقول نعم، خذه وكسره. طب هذا سرقة؟ لا، هذا ليس بسرقة، هذا من باب انكار هذا المنكر، بس بشرط الا ترتب على ذلك ضرر، ولا تعرف حتى لا ترتب على ذلك ايه ضرر. نعم، لهذا قال لا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين وعين للذكور وخراج. كسر الصليب كذلك، لأن الصليب باطل، ولا ينبغي للمسلمين استعمال الصليب ولا وضع الصليب كنقوش على الثياب وعلى الجذر وعلى كذا، فضلا بقى أن نرفع الصليب بجوار مثلا المصحف دليلا على الوحدة الوطنية. هذا كله من خلط الكفر بالإسلام، ولا يجوز هذا. ومن اعتقد صحة الصليب، وما عليه الصليبيون إذا اعتقد صحة ذلك والعياذ بالله، فإنه يكون مرتدا. فالصليب كله باطل، وقد زعم هؤلاء أن اليهود صلبوا المسيح عليه السلام وقتلوه واعتدوا عليه، ولكن الله عز وجل أكذبهم وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والعجيب أن هؤلاء يحتفلون بالصليب ويرفعونه، مع أن هذا دل على جريمة في نظرهم، ألا وهو قتل عيسى عليه السلام. فالصليب باطل، نهيك بقى عن أن ترفع الصليب بجوار المصحف للأسف الشديد، وهذه صارت مناظر تستمرئها النفوس الآن، مسألة الصليب بجوار المصحف، وهذا يلبس الصليب وهذا يمسك المصحف والنصراني يمسك المصحف والمسلم يمسك الصليب، كل هذا من الكلام الباطل. نعم، النصارى لو في بلادنا تعايش بما بينه الشارع لا يجوز الاعتداء عليهم، لا يجوز انك انت تظلم نصرانيا، لا يجوز ان تأخذ ماله ولا حقه، لكن هذا شيء والعقيدة شيء آخر، العقيدة شيء آخر. لكن للأسف الشديد لم يعد الأمر حتى مقتصرا على الصليب مع المصحف. الآن تصريحات بعض الأحزاب الإسلامية التي تزعم الإسلام، يقول رئيس حزب إسلامي يقول بأنه ليس هناك اختلاف بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسيحيين. إلى هذا الحد، إلى هذا الدرك يصل الأمر، إلى أنه ما في فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، ما في فرق. يعني ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبث؟ يعني القرآن هذا كله عبث؟ الذي يفرق بين عقيدة المسلمين القائمة على التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعقيدة هؤلاء القائمة على باسم الآب والابن والروح القدس. المشكلة اللي بيقول الكلام ده مين؟ مش بيقول الكلام ده وزير الداخلية، ولا بيقول الكلام ده الرئيس البائد زي ما بيقولوا أو النظام البائد أو كذا، إنما بيقول هذا من يزعم أنه على حزب الإسلامي، ومن يزعم أنه سينقذ هذه الأمة وإن شاء الله سننتقل من النظام البائد إلى النظام الضال المنحرف، إذا كنا سنطبق مثل هذه الأمور التي نريد أن نغرسها في نفوس أبنائنا، إنه ما في فرق. يعني أنت لو مسكت الحكومة هتودينا وراء الشمس، يعني معنى ذلك هتعمل مناهج التعليم على كده وتعمل وسائل الإعلام على كده، تبقى مصيبة سود. لا، ده كان العهد البائد أحسن بقى، على الأقل العهد البائد كانت المسألة مش لاقيين ناكل، أو بعض الناس مش هياكل أو مش هيشرب. لكن العقيدة لا، كونك تأتي العقيدة وتمس جوهر العقيدة وتقول لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، هذه مصيبة. وصارت الأحزاب الإسلامية تتنافس، أي الأحزاب الآن يظهر تضامنه ويظهر تبيعه مع النصارى، أصبح ملف لابد أن يفتح بهذه الطريقة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بأنه لا غرم في كسر الصليب ولا إناء غناء أيضا، ولا غرم في دف الصنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الدبي، يعني لا غرم أيضا في الدف، إذا كان دف اللي هو فيه الصجاط هذا اللي فيه الصجان هذا أيضا لا غرم فيه، ولا كذلك الصور. الصور فإنك إن أتلفتها فلا شيء عليك، لأن التصوير أيضا حرام ولا يجوز، وبالتالي لو قطعت صورة فلا يضمن من قطعها، لا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يقول في كتاب إغاثة الأهفان يعني جمع الآلات مع الزنا هنا، يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، هذا الجمع هنا دليل على أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها مع الزنا ومع الحرير ومع الخمر وكلها محرمات، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن القيم وغيره، بأن العلماء أجمعوا على تحريم آلة الله من المعازف والمزامير، وبالتالي إذا كسرت فلا ضمان إيه؟ فلا ضمان فيها. كذلك الصور مثل التماثيل والصور الملتقطة بآلات الكاميرا، كل ذلك إيه؟ كل ذلك يقطع، كما جاء عند الإمام مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وكانت قد سترت جدارا لها بقرام يعني بستر عليه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي جرى في إيه؟ فقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ أما تعلمين هذا؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وهذا أكبر رد على من يقول بأن المحرم التماثيل فقط، إنما التصوير اللي باليد أو يجعل على ستائر أو يجعل بالكاميرات كل هذا جائز. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق هذه الصورة بالتماثيل وقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ لكن الصور صارت الآن مباحة وحلال، وملأت بيوتنا وملأت محلاتنا، وأصبحنا نجعل على وجهات البيوت، والصورة ما الآن بقت صور إيه؟ مش بقى 4x6 ولا 6x9 ولا مش عارف إيه، الصور 6 متر في 9 متر، 4 متر في 6 متر، ما بقتش بالسنتي، بقت بالمتر دلوقتي. وتجد الواحد صاحب لحية يملأ عمارة، يملأ عمارة كاملة، عمارة كاملة وعلى كل عمود صورة. ليه يعني؟ ليه طيب؟ حتى لو قلنا يا أخي أنت مثلا يعني أنت دخلت من أجل الضرورة مثلا، طب الصورة ملأ، هل الناس يختارون الصورة؟ يعني لو أنك وسيم مثلا هيختاروك، ولو أنك مثلا غير وسيم مش هيختاروك، الصورة لازمتها إيه؟ طيب لو افترضنا كمان أن الصورة مثلا من باب الضرورة وتصورت وعلقتها وانتخبت، هل يا ترى هتوصوا شبابكم بأن هو يمر على البلد مرة ثانية كل صورة يقطعها لأن الضرورة تقدر بقدره، أو أصلا هي حلال، أو أصلا هي حلال؟ فهانت هذه المسائل على الناس، وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه اقتدي، يعني أي برضو يكسر من باب النهي عن منكر، تكسر آلات التنجيم السحرة، وتكسر آلات وتمزق كتب الضلال، هذه كتب تمزق أيضا، فكتب أهل البدع تمزق، ما تقولش والله أنا مثلا في كتاب مثلا صوفي قائم على دعوة الناس إلى الغلو في الصالحين، دي تقطع، هذه الكتب تقطع. كل هذا طبعا في يد من يكون مسؤولا على ذلك. وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسده، برضو أدوات القمار وكذا. وشق ظروف الخمر والدن مطلقا وإن نفعت في غيره في الموطد، يعني أيضا آنية الخمور كذلك تكسر، ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيها من آلة اللهو والردي، ولو لم يقارنها غناء، حتى لو كانت المعازف بدون غناء جميعها، فمنها ذو الأوتار دون تقييد وحظر الغناء الأكثرون قضوا به وعن أبوي بكر إمام ومقتدي، يعني عن أبي بكر رضي الله عنه كذلك إباحته، وعن أبو بكر وابن حزم إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فأنشدي، فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة يعني مغنية لم يعتبر مع شهدي، أي لا تعتبر شهادته، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. طبعا مردود على ابن حزم رحمه الله تعالى مشهور نعم عن ابن حزم أنه أباح ذلك، ولكن رد عليه العلماء. نقف عند إنشاد الشعر، وهل هناك بأس كالغناء أم لا؟ طيب نصلي.